إلا شفاءك أشفاء لا يغادروا سقما. الغرض المقصود بأن الأصل أو الشرط الأول هو أن تكون بكلام الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسماء الله جل في علا. الثاني الشرط الثاني لجواز الرقية أن تكون باللسان العربي، فلو كانت بغير اللسان العربي فلا تصح، لأنها لو كانت بالعجمة أو بالفارسية يمكن أن يكون فيها بعض الكلمات التي تكون من الشرك ونحن لا ندري. فلذلك قال العلماء لابد من الشرط الأكيد في هذا أن تكون باللسان العربي المبين حتى لا يستعجم حرف فيكون الأصل فيه أنه يمكن أن يكون من الشرك. الشرط الثالث عدم الاعتقاد لا في الراقي ولا في الرقي، عدم الاعتقاد لا في الراقي ولا في الرقي، لأنه لو اعتقد في الراقي مال قلبه له، ولو مال قلبه له فهذا نوع شرك وانتفاء لكمال التوكل على الله جل في علاه. وأيضا عدم الاعتقاد في الرقية، الرقية لا تنفع ولا تضر، الرقية باسم من أسماء الله بصفة من صفات الله جل في علاه لا تنفع ولا تضر، الذي ينفع ويضر هو من؟ هو الله جل في علاه. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذه مسائل الشروط الثلاثة المهمة جدا التي لابد أن تتوفر في الرقية لتجوز. وإذا قلنا بأن نفسنا قال لا يرقون أو قال لا يسترقون، قلنا لا يرقون شاذة، لماذا؟ لأنه قد ورد بالسند صحيح أن نفسنا قد فعل ذلك وجبريل فعل ذلك وكثير من العلماء قد قالوا بجواز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه وأيضا رقى غيره وأمر بالرقية، عندما نظر المرأة قال إن بها السفعة فاسترقوا لها، قال نبيها السفعة فاسترقوا له. وأيضا جبريل عليه السلام جاء فرقى مسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيطان وهم من كل عين لامة، الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. وأيضا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية كما قلنا وأمر بالرقية. لذلك كان مسلم إذا دخل على مريض كان يأخذ بريقه هكذا ويضرب به التراب ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، يشفى مريضنا بإذن ربنا. فهو يأخذ بإصبعه هكذا على التراب ثم يضع على موضع الألم ثم يدعو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا بإذن ربنا. وكان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشفى أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات وينفذ بها كذا ويمسح بها كل جسدي بأبي هو وأمي. ولما اشتد المرض عليه فكانت عائشة رضي الله عنها أرضاها تفعل ذلك، لكنها كانت تأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها المعوذات وتنفس وتمسح بيدي النبي صلى الله عليه وسلم على كل جسد النبي صلى الله عليه وسلم ترجو بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب الرقية التي يعني حدثت بالطريقة العملية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأيضا الطرق الرقية ممكن بالقراءة على الماء وشرب الماء أو الاغتسال به، وهذا لم يرد به الأثر تصريحا، لكن ورد بعض الأثار التي تثبت استخدام الماء مع القراءة، لأنه قد ورد في الطبراني بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا مصليا ولا غيره إلا لدغته، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ويقرأ المعوذات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، ولما لدغته العقرب جاء فقال لعنة الله على العقرب. لما؟ لأنها لا تترك أحدا، لأن كما قلنا العقرب غير الحية، العقرب فإنها تلدغ أي أحد، أما الحية من هاجمها هاجمته فقط. فقال المسلم لعنة الله على العقرب، وهذه فيها دلالة على جواز لعن الإيش؟ لعن المؤذي، لعن المضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، أو قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر الغراب والحدأ والعقرب وأيضا الكلب والحية والكلب العقور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على العقرب لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح يقرأ قل أعوذ برب الفلق ويقرأ قل أعوذ برب الناس ويقرأ قل يا أيها الكافرون. ومن ذلك أيضا الرقية بالفاتحة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزلوا على قوم ولدغ سيدهم وأرادوا الضيافة فلم يضيفوهم فقالوا لأبي سعيد أو قالوا لهم فيكم راقي؟ قال أبو سعيد أنا راقي. ثم قال فقال والله لا أرقي حتى تضرب لي بسهم. فضربوا لهم بسهم من الغنم ثم ذهب فرقاه فقرأ الفاتحة 7 مرات. فلما كأن رجل نشط من عقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوه وقالوا يا رسول الله فعلنا كذا وكذا فضربوا لنا بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إيضاح على أن الرقية بالفاتحة أيضا تصح. ومن ذلك كما قلنا آيات القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى يقول سلم لا يرقون، وهذه شاذة، لا يسترقون ولا يكتون، لا يسترقون ولا يكتون. الكي هو العلاج بالنار، الكي هو العلاج بالنار. الأصل في ذلك أن العلاج بالنار لا يجوز، والعلاج بالنار فيه إيلام للإنسان، لا سيما وأن التعذيب بالنار أيضا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، والحديث صريح أنه لما بعث ثرية وقال إن ولدتم فلانا فأحرقوه بالنار ثم ردهم وقال لهم قلت لكم كذا وكذا، قالوا نعم، فقال لا لا تفعلوا، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكي صار مشكلا الكلام على الكي بين العلماء لأمر ما، ألا وهو بأن الأحاديث التي وردت أحاديث تنهى عن الكي، ورد أحاديث تصرح بكراهية الكي، ورد أحاديث بأن النبي فعل ذلك أو فعل به ذلك وأقر، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعله لبعض الصحابة، فقد أمر سلم بالكي لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما ضرب له، لما أمر بضرب الخيمة له وأمر بكيه، وأيضا أمر أبيا بأن يكتوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة قد حبست الدم بسبب ذلك، يعني أو الدم في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحديد المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فأدماه بأبي هو أمي، والدم نزف ولم يتوقف حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وقد أحرقت عوادا ثم وضعت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقف الدم. وكما قلنا هو أمر بالكي ونهى عنه، قال علاج أمتي في 3: شرطة محجم، شربة عسل، والكي، وأكره الكي. قالت صراحة أنه أكره الكي، فأشكل على الإنسان العمل بالكي، لا سيما أن الإنسان قال ولا يكتون، هؤلاء 70,000 والكي علاج. فالعلماء هنا قالوا لا مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت فاطمة ذلك ولم يأمرها، هي فعلت وفاجأت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها لأنها على الجواز. وأيضا لما أمر صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وأمر أبيا بالكي كانت المسألة على الجواز، والنهي الذي ورد بالكراهة، لأن الفعل صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، بل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أبيا بذلك، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي عن الكي إلى من التحريم إلى الكراهة. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي. طبعا ولا أكره الكي ليست المسألة على الكراهة الأصولية، أكره هذا على التحريم، لكنها صرفت إيش؟ صرفت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فاطمة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما الكي الذي إذا فعله الإنسان يقل توكله، يعني لا يكون ممن يعني كمل توكله، يقل التوكل؟ قلنا لأن هذا دواء فيه تعذيب بالنار، ومعنى أنه يحتمل هذا التعذيب هذه فيها إشارة إلى أن قلبه قد مال إلى ذلك، إلى أن قلبه، لأنه هذا فيه تعذيب له، هذا تعذيب بالنار، والكي فيه ما فيه من الإيلام، فمعنى أنه يتحمل الإيلام ويقول لا إلا الكي، هذه دلالة أن القلب قد مال له. والدلالة على ذلك أن الكي بذاته ينافي كمال التوكل، بأن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت أمشي في سكك المدينة فتسلم علي الملائكة فاكتويت، فلما اكتويت امتنعت، يعني امتنعت من السلام، لأنه لما اكتوى كمال التوكل الذي كان في قلبه قل، فامتنعت الملائكة. قال فلما امتنعت عن الكي رجعت تسلم علي الملائكة، قال رجعت تسلم علي الملائكة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون على أساس أن الكي وأصل الكي فيه ما فيه من منافاة لكمال التوكل، مع أن الكي كما قلنا هو إيش؟ علاج. لذلك يطرح السؤال هنا، هل العلاج منافي أو الأخذ بالسبب في العلاج والتداوي منافي للتوكل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 70,000 يدخلون بكمال التوكل الذي هم فيه، هل هذا يكون كذلك؟ الحق بأن العلاج أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، لكن اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، فقال الأئمة الثلاثة التداوي لا ينافي التوكل، التداوي لا ينافي التوكل إلا في حالة واحدة، يا ترى ما هي الحالة؟ إلا إذا مال القلب، إلا إذا مال القلب أو تعلق القلب إما للعلاج وإما للمعالج، لو تعلق بذلك ينافي كمال التوكل، لا سيما وأنه بذاته لا ينافي كمال التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، تطبب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالطب، بل وأنكر على من يتطبب غير طب، قال صلى الله عليه وسلم من تطبب غير طب فهو إيه؟ فهو ضامن، فهو ضامن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وقال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا التداوي ينافي التوكل، قالوا التداوي ينافي كمال التوكل، والأولى والأحرى بالمؤمن أن يكمل توكله فلا يتداوى. طبعا عندهم الأدلة التي يستدلون بها ذلك، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنه لما كان مريضا ودخل عليه وجاءه الصحابة فقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني وقال إني فعال لما أريد، لا سيما أنهم يقولون بكمال اليقين في الله جل في علاه، إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو شفين. والحق في هذا الباب بأن أصل التداوي لا ينافي كمال التوكل، أصل التداوي لا ينافي كمال التوكل. فإن قالوا طيب وماذا تقولون بالكي، قلنا الكي فيه إلام واحتماله يدل على ميل القلب، بذاته فيه ميل القلب في هذا الباب. إذن التداوي أصالة بأنه لا ينافي كمال التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهيأ الناس له، قال النبي صلى الله عليه وسلم علاج أمتي دواء أمتي في ثلاث، شرطة محجم وإيش وشربة عسل. ولما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بطن أخيه فقال يعني أخوه يشتكي من بطنه يعني، فقال له اسقيه عسلا، فسقاه عسلا، فقال اشتد الأمر عليه فقال اسقيه عسلا، وفي الثالثة قال اسقيه عسلا كذبت بطن أخيك، أو قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، ثم شفي بعد ذلك. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الكمأة من العين، ها الكمأة من أو ماؤها ماء، وماؤها شفاء للعين، وماؤها شفاء للعين، هذا علاجه الآن في هذا الباب. وقال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم، يعني إلا السام أو إلا الموت. الغرض المقصود إذن التداوي لا ينافي كمال التوكل، التداوي لا ينافي كمال التوكل، والمنافاة هنا إذا مال القلب إما للعلاج وإما للمعالج، فهذا الذي يدل على منافاة التوكل. قال ولا يتطيرون، ولا يتطيرون أصل التطير من الطيرة، من الطير أصله من الطير، وهذا كان في عادات الجاهلية أنهم يسيبون الطير فينظرون، ما إذا جاء يمينا تيمنوا بذلك وكانت البركة، إذا جاء شمالا تشاءموا بذلك، فلهم ما لهم من الاعتقادات الشركية الخرافية في هذا الباب. فمنهم من يتشاءم، طبعا في أهل الإسلام الآن درجوا على ذلك بعد غياب نقاء التوحيد التام الكامل، فمنهم من يتشاءم بالغراب، منهم من يتشاءم بالبوم، منهم من يتشاءم بالأيام، يوم الأربعاء يقولون يوم النحس، منهم من يتشاءم بالشهر كشهر شوال أو غير شهر شوال، لذلك الإسلام تزوج عائشة في شوال. المهم الغرض مقصود أنهم كانوا يتشاءمون بأشياء كثيرة، يتشاءمون بأشياء كثيرة. هذا التشاؤم فيه أمور، أولا أنه فيه خلل في الاعتقاد، لأن التشاؤم لا ينفع ولا يضر، والتشاؤم لا يملك شيئا. إيش اللي يملك؟ الغراب، لو نظرت للغراب، الغراب يملك أن ينفعك أو يضرك؟ أبدا. ولو نظرت إلى عجوز وقلت العجوز هذه ما رأيناها إلا حدث، هي تملك لك شيئا؟ ما أحد يملك لك شيئا. هذا معناه أنه كأنه ينظر فيظن أن هناك من يحرك الكون غير الله جل في علاه، أو مع الله جل في علاه، أو الله وكل له ذلك، كالذين يعتقدون اعتقادات الشركية بأن عيسى عليه السلام يعني يتحكم في الكون، أو أن علي بن أبي طالب كذلك، أو الذين يعتقدون في الأولياء الذين يقولون بأن الله تعالى منح الولي قوة يحيي الجنين في بطن أمه. هذه المصيبة الكبرى يعني نجدها في كثير من اعتقادات الشركية في هذا الباب. فالتطير أصالة سوء ظن بالله جل في علاه، سوء ظن بالله جل في علاه. الأمر الثاني بأنه كما قلنا وضع الشيء في غير محله، لأن التطير لا ينفع ولا يضر، والنافع الضار هو الله جل في علاه. والأمر الثالث من التطير بأنه إما أن يكون شركا أكبر، إما أن يكون وسيلة للشرك، الشرك الأكبر أنه لا أعتقد أن محرك في الكون غير الله جل في علاه قد وقع في الشرك الأكبر. فإذا اعتقده سببا فقد اتخذ سببا لم يتخذه الله لم يشرعه الله سببا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. قال ليس منا، ليس على هدينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطيرون. وأصل الطيرة ما أمضاك أو إيه أو ردك، يعني ممكن يختلج في النفس ما يختلج لكن لا يحاسب عليه المرء. أصالة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما كان من خرجات النفس وما منا من أحد إلا وتأتيه خرجات النفس، لكن الطيرة ما أمضاك أو ردك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى ذلك من جاءه الطيرة، يعني لو كان يريد شيئا فجاءته الطيرة فلابد أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا تبقى خير إيه غيرك لا ولا شاء ولا إله غيرك. الغرض المقصود هذه فيها تمام وتذكير القلب بتوحيد الله التام بأن محرك الكون هو الله في علاه، المقدم والمؤخر هو الله، المعطي المانع هو الله، النافع الضار هو الله جل في علاه. فالطيرة كما قلنا فيها ما فيها من الشرك، فيها ما فيها من منافات كمال التوكل. لذلك قال مسلم الذي يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب هو الذي اكتمل التوكل في قلبي والإيمان وحسن الظن واليقين في الله جل في علاه بنفي الطيرة، بنفي الطيرة. لذلك المسلم قال كلها باطل إلا شيئا واحدا منها، ما هو؟ قال الطيرة شرك وقال وأصدقها إيه؟ أصدقها الفاء. فقال وما الفاء يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. ولا يحسبن أحد أن التفاؤل يكون بالكلمة فقط، بل يكون بالكلمة ويكون بالكتابة ويكون بالاسم، يعني ليس حصرا وقصرا على الكلمة. هذا من باب التمثيل، هذا من الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثيل. يعني لو أنت راح للتجارة وسمعت رجل قال يا رابح يا ناجح تستبشر خيرا، أو واحد ذهب للاختبار تراه يرى هو مكتوب كده موفق مسدد، ويرى مكتوب يعني في لائحة أو لافتة موفق مسدد ناجح رابح، فهذا فأل الله تعالى يرسل لك رسائل يكون فيها الفأل لك. والفأل مطلوب شرعا مندوب محسوس عليه مأمور به، بل مأمور به. ألا وإن ذكرت لما قلنا لأن الفأل فيه حسن ظن بالله، والإنسان مأمور شرعا أن يحسن الظن بالرب جل في علاه في كل حين وآن وفي كل لحظات حياته. ولذلك قال الله تعالى منكرا على من ظن سوءا والظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولذلك المسلم يقول أن نجات النجاة حسن الظن بالله حتى في الآخرة، لقول المسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كيف لا يموتن إلا وحسن الظن بالله؟ ولا نحن نتكلم يعني كيف هو هيموت ومات وحسن الظن بالله؟ هو الكلام اصلا ونعم نعم انه كما قال سلام لا يمتن احدكم الا وحسن الظن بربه، ان ترجيه في الله جل في علاه، ان يغلب جانب الرجاء كما كان داب الصحابه لما دخل ابن عباس وقال ابشري انت زوجه سلام في الدنيا والاخره، انت حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، انت التي براك الله من فوق سبع سموات، قالت اليك عني فاني ايش فاني اعلم نفسي منك. فهذا يعني الحسن الظن بالله جل في علاه يعني مقابل للطيرة التي فيها سوء ظن بالله جل في علاه. قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم كأنه قال ويلي مع ذلك على ربهم يتوكلون. وهذا من باب نعم هذا عطف العام الخاص، ذكر العام بعد كأنه قال وجمعية ذلك وجملة ذلك التوكل على الله تعالى. قال وعلى ربهم يتوكلون، فقال جماع ذلك الطيرة لا يتطيرون لا يكتوون لا يسترقون. فإنهم كمل الإيمان في قلوبهم وكمل بكمال التوكل في قلوبهم. وكمال التوكل على الله جل في علاه أصله وساقه وأسه وأساسه وركن الركين حسن الظن بالله جل في علاه، مع كمال اليقين والثقة في ربك جل في علاه. وكما قال علماؤنا بتفسير التوكل بكلام وجيز، قال أن تثق بما في يد الله جل في علاه أعظم من ثقتك بما في يدك. والله هذا هو الحق، ولا يكون متوكلا على الله توكلا حقا إلا بذلك، بأنه عظيم الثقة في الله جل في علاه، عظيم الصدق في الله جل في علاه، عظيم حسن الظن في الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. وأيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فقال وأنا وأنا قال وأنا معه إن ذكرني وتحرك بشفاه. قال وأنا عند ظن عبدي بي وأنا عند ظن عبدي بي. ولذلك في مسند أحمد يقول إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فالغرض المقصود حسن الظن بالله في علاه هو قوام التوكل على الله جل في علاه. وأيضا التوكل على الله يعني لابد أن ننظر فيه نظرة ممحصة. نقول وأصل التوكل على الله جل في علاه بنظرين، بعينين، بعين قدر وعين شرع، وجهان مهمان في مسألة التوكل. ولا يصل المرء في التوكل فيها بحال من الأحوال ولا يصل بقلبه إلى توكل على الله إلا بهذا. أولا لابد له أن يكون قد اطلع على أبواب القدر اطلاعا طيبا تاما غير منقوص، وعلم أن الله تعالى قد فرغ من العباد، وعلم أن الله ما قدره الله تعالى سيكون، وما لم يقدره وما لم يقدره الله تعالى لا يمكن أن يكون، وأن الله تعالى لا يريد بالعبد إلا الخير. هذا الذي هذه الأسباب والدواعي التي تقوي التوكل في قلب العبد المؤمن، لأنه يعلم بأنه ما تتحرك ذرات الكون إلا بالله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الغرض المقصود لابد من هذا الاعتقاد، والاعتقاد أيضا بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا الذي يسهل عليك تمام التوكل على الله جل في علاه. وكما قلنا له عينان، عين قدر وعين إيش؟ وعين شر. أما عين القدر فلابد من تصديق الله جل في علاه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل. ولابد من إحسان الظن بالله جل في علاه، وتمام الإحسان الظن بالله جل في علاه، وأن الله لو ابتلاك ما يريد أن يهلك يهلكك، وأن الله تعالى ما منعك إلا لك وما أعطاك أيضا إلا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وإن كان فيه بعض الكلام لكنه حديث صحيح في الباب يستدل به ويستأنس به في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عبادي، قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه الغنى ولا ما ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته إليه لفسد حاله، هذا لفسد حاله. فهذا الباب باب عظيم جدا في باب التوكل، أنك تنظر بعين القدر لله جل في علاه. والوجه الثاني أو العين الثاني وعين الشر، عين الشر، وعين الشرع هو أنت يعني أن تصل إلى ما تستطيعه من الأخذ بالأسباب، أن تصل إلى ما تستطيعه من الأخذ بالأسباب. لأنك لو قلت متوكلا ولم تأخذ بالسبب فأنت كاذب. مثلا قال اعقلها وتوكل، ما في شيء اسمه توكل، فقط اعقلها ثم توكل، اعقلها وتوكل. ولذلك أنت ترى أن مسلم استحث الأمة وانتهض واستنهض الهمم لأخذ بالأسباب. لذلك العلماء يقولون المتوكل الذي زعم التوكل من طرح الأسباب فهذا إيش؟ قطح في إيه؟ في التشريع. ومن طرح الاعتقاد في الله جل في علاه حسن التوكل فهذا قطح في التوحيد، وهذا قطح في التوحيد. فالأصل لابد أن تجمع بين السبيلين وتجمع بين العينين، العين الأولى حسن الظن والصدق بالله جل في علاه، والعين الثانية هي الأخذ بالأسباب. ولك في ذلك السلف الصالح، ولك في ذلك النبأ العظيم، النبي الأمين يعلم يقينا أنه سيبلغ رسالات ربي جل في علاه. تعلمون ذلك أم لا؟ يعلم يقينا أنه سيبلغ رسالة ربي جل في علاه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ليلا، ولما أراد السفر إلى المدينة اتخذ خريتا متقنا يعلم الطرق ليضلل الطالب، مع أنه يعلم بأن الله سيعصمه من الطالب. وقد جرب عندما خرج من البيت والشباب الستة كانوا يقفون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، على باب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وهو يأخذ التراب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة بدر يعلم أن الله جل في علاه سينصره، لأن الله ما قدر له ذلك إلا لينصره، أراد الله على التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفران وأهل العصيان الذين. ولذلك قال الله جل في علاه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شوف الآيات تنزل تقول قال الله جل في علاه وتريدون غير ذات الشوكة أن تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. وهنا الله تعالى يبين أنه قدر ذلك، يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر، ولكن الله سلم. كل هذه أسباب ظاهرة تثبت نصرة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات يأخذ بالسبب بكل حدفيره، يقول للمهاجرين والأنصار أشيلوا علي أيها الناس حتى يقوم ثلاثة من المهاجرين المقداد بن الأسود، وتكلم بكلام من ذهب كما قال ابن مسعود تمنيت أن له ما كان لي من شيء إلا بهذا القول الذي قاله المقداد، عندما قال والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، سأقول اذهب أنت وربك فقاتلة إن معكما مقاتلون. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء، ثم قام أبو بكر يتكلم فأحسن له الثناء، ثم قام عمر يتكلم فأحسن له الثناء، وفي كل مرة يقول أشيروا علي أيها يأخذ بالأسباب، لأنهم ما أرادوا نصرته وما تعاقدوا معه على النصرة إلا في المدينة لا خارج المدينة. ذلك قال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم نعم هو هذا. فقال يا رسول الله كنا أضل قوم فأدان الله بك، ثم قال له سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت، والله لو خضت بنا برك الغمام لكنا معك أو لخضناه معك. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن صبر في إيش؟ في اللقاء، صدق عند القتال صبر في اللقاء، يعني احنا لن ترد اصبر واجلد منا ولا ترد اشجع منا عند اللقاء في ساحة الوغى. فسرت اسارير النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ثم بعد ذلك لما التقى الصفان قام النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل، وهو يعلم ان هذا اليوم هو يوم ايش؟ يوم الفرقان، الله تعالى بين له ذلك، ومع ذلك يقوم ياخذ بالسبب. لذلك المتهوكون يقولون عن ابي بكر يوما بيوم ايه؟ بيوم الغار. فيوم الغار اشتد الأمر على أبي بكر والفزع انتابه، فقال له يا رسول الله والذي نفسي بيدي لو نظر أحدهم تحت قدميه لإيه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن ثابت الراسخ، فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ مش هذا الذي قاله؟ فقالوا هذا القلب الثابت الراسخ كان لأبي بكر يوم إيه؟ يوم بدر. النبي صلى الله عليه وسلم ارتجف وقام يدعو وأبو بكر ثابت. شوف غباء مستحكم. وفي الحق، الحق في الأمرين كان الكمال لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فزع أبو بكر وذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ إن الله إيه معنا وأنزل الله السكينة عليه. وفي بدر هو يعلم أنه منتصر، لكن يعلم أن تمام الانتصار أن يكون أمام الرحمن عابدا كامل التعبد لله جل في علاه، ولا يكون كامل التعبد إلا أن يكون كامل التوكل، ولا يمكن أن يأتي بكمال التوكل إلا بإيش؟ بالعينين، بعين القدر وعين الشر. فبعين الشر لابد من أخذ بالأسباب، لأن الله أمر بها، ولو لم تكن نافعة في التوكل لما أمر بها. أرأيت لما قالوا يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها ويعني أدوية نأخذها للشفاء؟ فقالوا يا رسول الله أتغير من قدر الله من شيء؟ فقال سلم هي من قدر الله. قال هي من قدر الله، فالأسباب داخلة في قدر الله دل في علاء، ذلك أمر بها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبب ورفع يديه يد الله جل في علاء حتى بشره الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال أبشر هذا جبريل، وبشره بالنصر، وبشره أيضا بالنصر. لذلك قال وعلى ربهم يتوكلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وهذا الذي كان في الصحابة، توكل على الله جل في علاء كان هذا الذي في الصحابة. أبو بكر من تمام التوكل يأتي بكلية ماله يتبرع به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، ثقة في الله. لذلك قالوا التوكل، عمق التوكل، أساس التوكل، أصل التوكل أن تثق بما في يد الله أشد مما تثق إيش بما في يدك. ورب العزة يعني لو أنتم في مواقف هكذا تجعلون تكتبون على السبورة مثلا كلمات وتضم الحروف ثم ترينها واقعة متجسدة، لما ترى أنك لو كنت لله كما أحب سيكون لك فوق ما تحب، انظر في ذلك وجرب تجد. هو المسألة كيف فقه التعامل مع الله جل في علاه، كيفية فقه التعامل مع الله. ولكن المعاصي تجعل إنسان يتقاصر عن مثل هذا وهذه الكمالات. فالله تعالى عند حسن ظن العبد به قال إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. لذلك قال الله، قال سلم وعلى ربهم يتوكلون. فجماعوا لا يسترقون لا يكتوون لا يطيرون، أنهم كمل التوكل في قلوبهم، لذلك لا حساب عليهم ولا عذاب. لأن كمال التوكل يعني كمال التصديق لله جل في علاه، وكمال الصدق مع الله تعالى، وكمال الصدق بالله جل في علاه. وهذا الكمال يصل بالإنسان إلى النجاة، لأن الله رأى في علاه لما أمر بسؤال منكر ونكير في القبر كان لإظهار صدق هذا العبد، لما أمر بالنزول في ساحة الوغى كان أيضا لإظهار صدق العبد في عبوديته لله جل في علاه، ليميز الله الخبيث من الطيب فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. قال وعلى ربهم يتوكلون. ثم قام عكاشة بن محصن فقال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن أكون منهم، فقال مسلم أنت منهم. وفي رواية قال اللهم اجعله منهم، في رواية دعا، ممتاز. لا ده صحيح، ده يأتي في الفوائد. لكن أيوة هذا هو، شوف الفهلوة، شوف هي دي تنضبط بهذا. لما قال أنت منهم وقال اللهم اجعله منهم، يقول أنت منهم هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني أنا سأدعو الله أن تكون منهم، فخبر يراد به الإنشاء الدعاء، خبر يراد به الإنشاء الدعاء. أو يمكن أن يقال دعا أولا ثم أخبر أنه إيه؟ أنه منهم وكان وحيا من الله جل في علاه. هذا طبعا فيه فضيلة ومنقبة عكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه قد توفر فيه هذه الصفات، لأن السلام هنا شهد له أنه يدخل الجنة بغير عذاب ولا سابقة، بغير حساب ولا سابقة عذاب. لكن في المسألة أمور، يعني في هذا الكلام أمور. الأمر الأول إذا قلنا فضل الصحابة وفضل إمام الصحابة أنه طلب ذلك، شعبت عنقه لما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما فوت على نفسه الفرص بل ذهب يدعو الله أن يكون منهم. وهذا نظيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما قال سلم لو أعطينا الرأية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هنا جزم بالمحبة، الجزم بالمحبة هنا جعلت وحدت بعمر بن الخطاب أن يقول اللهم إيه؟ اللهم أنا، اللهم أنا، اللهم أنا. قال وما نزعت احدا عن الاماره الا في هذا اليوم، لشهاده النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في صدق المحبه لله ورسوله وايضا حب الله جل وعلا له ورسوله. وايضا من همم الصحابه رضي الله عليهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيه ابواب للجنه فقال له ابو بكر يعني هل على احد من شيء حتى ينادى من الابواب الثمانيه؟ دلاله على فضل الصحابه وهمه الصحابه. وربيعه لما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سلني، قال اسالك مرافقتك في الجنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وفيها أيضا جواز السؤال، سؤال المؤمن الصالح بالدعاء له، جواز السؤال بالدعاء له. وهذا خلافا لمن ابن تيمية يقول بأن هذا السؤال خلاف الأولى أو أنه مكروه، خلاف الأولى أو أنه مكروه. لما قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، فكان أبو بكر يقع منه الصوت فلا يسأل الناس أن يأتوه بهذا الصوت. قلنا هذا كلام صحيح، العموم موجود، لا تسأل الناس شيئا، هذا العموم موجود، لكنه مخصوص بإيش؟ مخصوص بالإقرار. أقر النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن عندما قال له ادعو الله، ادعو الله لي. فإن قالوا المسألة للنبي والنبي دعاء مستجاب، قلنا الأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، بل ورد في حديث فيه ضعف نستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر الخطاب لما قال إني أذهب أو إني ذاهب إلى العمرة، قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك، يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك. وإن قلنا أن هذا فيه ضعف فالأصل الأصيل في أويس القرني لما قال سلم أويس خير التابعين، ثم قال من راه منكم فليه يعني يطلب منه أن يستغفر، هذه دلالة واضحة جدا أن سلم أمر بها الآن، يعني المسألة بعيد، هذا الرجل ده الفاضل هو الذي طلب السؤال من من؟ من مفضول عمر بن الخطاب. حتى الرجل تعجب، أويس قال له أنا؟ أنت أمير المؤمنين أنا؟ قال نعم نعم، إني سمعت رسول الله يقول كذا، وقال فليستغفر له. فعكاشة بن محصن وهذا من الأفاضل من الأماجد، الله تعالى قد أظهر فضله وصدقه بأنه جمع الله له هذه الثلاثة، لا لا لا يكتوون لا يتطيرون وعلى ربهم، وأيضا لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الفوائد المستنبطة في ختام الحديث، الفائدة الأولى فضل الصحابة على الإطلاق، فضل الصحابة يعرف من وين؟ فضل الصحابة يعرف من أكثر من وجه من الحديث، فضل الصحابة يعرف من أكثر من وجه من الحديث. أش خشب ممتاز، فضل الصحابة يظهر ذلك في التنازع الذي حدث، وقالوا من باتوا يخدون يدوكون، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ انشغالهم في أصله دلالة على فضلهم، فضلا أن يكون فضلهم أيضا في هذا بإيش؟ فضلا، انشغالهم أصالة فضل، وفي انشغالهم فضل فوق الفضل، إيه هو؟ بالعلو، بالعلو. هم يسألون، لما يسألون؟ يريدون أن يكونوا منهم، فهم ما يسألون إلا ليتعلموا فيعملوا فيكونوا منهم. الفائدة وأيضا بسرعة وأيضا لسه الوريوث الثاني بفضل ها وهم أصلا ناس الخير نعم لكن عكاشة لما طلب نعم هم يظهرون صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم صحابة لكن هو يقال أنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشركوا ولم يشركوا فضل التوحيد هنا يطلب فيها بفضل التوحيد. يبقى لنا قبل أن سمحنا تعجلنا الفائدة الأولى لكن أنا أتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام له رجل آخر فقال له أدعو الله لي أن أكون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة وصار مضربة للمثل الآن سبقك بها عكاشة المقصود به العلماء يقولون لما لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له لما فهذه لها وجوه ثلاثة بل ممكن نقول وجوه خمسة صحيح الوجوه الثلاثة الوجه الأول ما شاش البداية ده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الرد هنتكلم بقى لما حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لن أدعو لك ما قال ذلك لكنه قال بلطف وتأدب سبقك بها عكاشة والتوجيه الأول أن هذا من المنافقين التوجيه الأول أنه كان من المنافقين والمنافق لا يمكن أنزل هذه المنزلة بحال من الأحوال فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين نفاقه لكن هذا مشكل جدا ليش بقى مشكل ليش مشكل هذا لا لا لا لا لا ما هو كما قال الحجر لا نعم لا ممتاز ممتاز ممتاز هو نقول المشكل هنا طبعا ولو منافق يبينه النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه من المنافقين ليحذر الناس منه أما عاتبه الله جل في علاه أنه لم يتبين المنافق من غيره عندما قال عفى الله عنك لما أدنت حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين صحيح نعم الأصل في النبي أنه كان يبين المنافقين من اللي قال ذلك يا شيخ بس الله يهديك كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين المنافقين عندما تقوى عندما حصلت القوة للمسلمين بينهم كيف يقول الأصل اسمع الخطأ عندك من وجهين الوجه الأول ظهر الآية قال الله لا فعلاء ملعونين أينما أخذوا يبقى وجب البيان ولا مش وجب البيان وجب البيان لكن هو المسألة ليش لم يبين الإنسان كان في ضعف وفي الضعف لم يبين حتى لا يحدث إيه الفرقة والتشتت وإلا أبي عبد الله بن أبي بن سلول معروف معلوم النفاق صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق عليه الحكم من أجل الضعف ضعف المسلمين فقط لكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لم يبين لعلل لم يبين لعلل فنحن نقول بقى الآن الجلوس هنا أن النبي صلى الله عليه أن يبين لأن الله عاتبه أنه لم يتبين فعليه أن يتبين وأن يبين طب اللي جعله لا يبين قلنا لضعف المسلمين للعلة الموجودة في أنه إيه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه تعالى أنا أسألك سؤال واضح صريح قال الرجل اعدل صح ولا لا قال اعدل فإنها قسمة اسمع بس فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله جل في علاه قال عمر دعني أضرب عنق هذا وخالد أيضا دعني أضرب صحيح هل وافقوا على النفاق قال لا يتحدث الناس بأنهم إيه ما شفت انظر في هذا الباب ما هو احنا بنتكلم على اساس انه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان ورد القوه فهو سكوت النبي ما تقولش الاصل النبي صلى الله عليه وسلم انه يسكت ابدا ده انت الاصل فيك انك تبين المنافق ليحذر المسلمين منهم او يحذر المسلمون منه انما الاصل في النبي انه لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم افهم بس اصل المساله وبعدين ناقش فهمت يبقى اصل المساله ان يبين ولا ان يكتم مش سيبك من كلامي انا بتكلم الادله وقلناها لك كل ده يبقى بالكلام انا مش كلام انا انت ترى بس سيب لما الان اصل وبعدين امشي ورا التاصيل عشان تستفيد الان الاصل ان يبين او لا يبين بس هو ده الكلام الاصل يبين او لا يبين الاصل لا يبين جيبوها لي بقى انتوا عشان انا كده جاب مني الاصل نعم هي هتجره معاك الآن السؤال الأصل يبين أو لا يبين؟ هات الأصل أو بعدهم أتكلم، ما تكلمش أي حاجة. ها؟ يبين، ده الأصل، ده الأصل، الأصل أنه يبين، ده أصل التشريع، لابد من البيان. يبقى نقول أن المستثنى ألا يبين، لما؟ لحكم، لحكم، في حكم وعلل، لكن الأصل التبيين، مش الأصل أنه لا يبين. فضل، قلت لك المسائل فيها مصالح ومفاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المدينة فيها ما فيها من بتغلي من إيش؟ من أتباع عبد الله بن أبي ابن سلول، ولو أعملوا القتل فيها يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشاه وما يتحاشاه أن الناس يتحدثون بأن إيه؟ أصحاب محمد يقتل بعضهم بعضا، فتكون منفرة لدخول الناس الإسلام. هذا هو، لكن الأصل البيان، هذا الأصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنه من المنافقين فلم يقل. وطبعا إذا قلنا بأن هذا توجيه، نعم هذا نوع من التوجيهات التي وجهها العلماء، وإن كنا لا نرضاه مطابقا، لا نرضاه لأنه مشكل جدا. فالحق أننا نقول لو يعني الأصل أنه ما جلس وما سمع، والظاهر أنه كان متحاورا مع المتحاورين، فيكون فيرجع الأمر على التوجيه الثاني، ألا وهو إيه؟ منزلته أو عمله لا يصل به إلى هذه المنزلة، يكون هذا من الأوجه، على أساس أنه لم يكتمل فيه أو لم تكتمل فيه هذه الصفات التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيه الثالث، وأنا عندي هذا هو الأوجه هو الأصح والأسد، وهو أن المسلم أراد أن لا يفتح الباب لأحد، أراد المسلم حسم المادة وسد الزريعة في هذا الباب، لأنها فيها شهادة بالغيب ليه؟ للرجل الذي يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة، فيكون فتنة لبعضهم، وأيضا يكون المسألة يدخل فيها من ليس أهلا لا، فيكون الباب من باب حسم المادة وسد الزريعة في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلى. لا أنا ليس عليهم شيء أن يعلق قلوبهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليهم شيء أن يعلق قلبه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ثمة شيء. إيه اللي فيها؟ أقول بقى إذا كان متقاعسة، لكن لن تعلق أن توفق بقى على دعاء الصالحين، ليس فيها ثمة شيء، وإلا فهذا باب من أبواب التوسل للإيه؟ المشروع، دعاء الصالحين. قال رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الفائدة الثانية، فضل المدارسة والمذاكرة. قلت قبل ذلك ثبوت العلم في القلب بإيش؟ بالمدارسة والمذاكرة. وهذا كان دأب من؟ كان دأب الرعيل الأول ومن جاء بعدهم يتدارسون. لذلك عمر الخطاب كان يقول هيا بنا نؤمن ساعة. إيه الإيمان ساعة؟ هذا المدارسة والكلام في العلم والجلوس مع أهل العلم، وهذه من أمتع ما يعيشه المرء، أن يطرح المسائل مع أهل العلم ويتناقشون. هذا يدلو بدلو، وهذا يأتي بالتأصيل، والآخر يأتي بالتفريع، والثاني يستدل، والثالث يقول هذا الدليل ليس في محله، وهذا بذلك تتفتح الأمور ويثبت. يعني أنت تعلمون أن سبب موت مسلم المناقشة، يعني السبب الرئيس في موت الإمام مسلم كانت المذاكرة، جلس مع أهل العلم يتدارسون، وكل يدلو بدلو بالأحاديث التي عنده، فذكر أحدهم حديثا لم يكن عند مين؟ عند مسلم، فارة وشاطة، فأتى أمر الأهل، أتوا بسلة التمر وهو يبحث ويأكل، يبحث ويأكل، آخر تمرة ظهر فيها الحديث وبعدين مات. يعني شوف الله تعالى ما أمات الله حتى إيه؟ ظفر بما أراد، أخذ آخر تمرة معها الحديث معها الموت، تدرج عجيب، أكل آخر تمرة ورأى الحديث وفرح جدا ثم مات بفضل، مات على حسن خاتمة بهذا الباب، ويبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من وين هذه الفائدة؟ باتوا يأخذون يدوكون من يعطاه. الفائدة الثالثة، فضل هذه الأمة. من وين؟ الحديث فيه كثير. ها؟ فيها كثير. أولا فضل هذه الأمة من أول الحديث، نعم رفع لي سواد عظيم، ثم قلت هذه أمتي، قال لا هذا موسى وقومه، ثم قال رفع لي سواد سد الأفق، ففيها دلالة أن أكثر الجنة من هؤلاء، وهذه دلالة على فضل هذه الأمة. أيضا فضل هذه الأمة 70,000 منها ما في أحد يشاركهم، ولذلك الإنسان قد تكلم على 70,000 هذا، قال 70,000 أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال من الباب الأيمن لا يشاركهم أحد، فضيلة لهذه الأمة. ثم قال وأعطاني ربي مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة، هذه دلالة على الفضل هذه الأمة. نعم، والحثاث هذه المهمة في حديث عمر الخطاب، فحثي ربي ثلاث حثيات بيده فكبرنا وقلنا الله أكبر الله أكبر. طبعا وحثيات هذه بيد الله جل في علاه، اللهم اجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب العالمين. حسن عطاء الله جل في علاه من وين؟ ما فوائد حسن عطاء الله وين؟ أدخل 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ومع السبعين كل مع كل 1000 70 وزيادة ثلاث حسيات. جواز طلب الدعاء من الغير. عكاشة قال أدعو الله أن أكون منه. سد الذرائع. ها قال سبق يا عكاشة. حسن الخلق من ما ما من حسن الخلق التأليف. التأليف كيف ذلك؟ تأليف القلوب نعم، لكن وين هي؟ من وين؟ أين الفائدة؟ أن الإنسان لم يرد يقول أنت لست أهلا ولست منهم وكيف تتجرأ؟ لا، قال تأليفا، قال سبقك بها عكاش، لأن لو سبقت أنت لكنت إيه؟ زفرت بها، لكن هو سبقك وقدر الله قد نفس، وهذا من باب حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التأليف بين القلوب. طيب نعم شيخ. نعم، هذا في بداية الذي قال لا، وهي أصلا الأمر الآخر وعدم الرياء، لما قال أما إني كنت إيش ما كنت في صلاة، لم أكن في صلاة خوف الرياء. هذا أيضا فضل، وفضل أيضا فضل الناس من انتهى إلى ما سمع، فضل الناس من انتهى إلى ما سمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اسمع أن يحدث بكل إيه؟ ما سمع. ده ضيع الدنيا، ضيع الدنيا، ده الصرصرة ضيع الدنيا من غير ما يسمع. صح، هو أن بيسمع كلمة وبعدها بساعة بتنتقل إلى خمس شوارع 150 كلمة، فلما بتنزل بقى بعد كده يصل فين؟ ده عدد الشهب، ده الشياطين بتقرقر في أذني. هذا حق، وده بيحدث كثير في بالذات فينا، في إخواننا في المصريين عندهم رحابة صدر في الاستقبال وإيش وفي الإرسال، تستقبل قليلا فمن جود والكرم العمير تعطي كثيرا، يعني كلمة ممكن تطلع بعشرة، والعشرة بعد ما استقبلها عشرة طلعت كم؟ 50. وبعدين هذا كرم وجود طبعا، حسن خلق عالي جدا في هذا الباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ها؟ فأنبتت الكلى. الله المستعان، يغفر الله لنا. الكي بالإزر هو من النار، يعني اللي هو بيعمل العملية للمعدة هذه، أو اللي هو بيشيل الشعر بالليزر يدخل في الكي. هيدخل في الكي، يعني معنى ذلك أنه لا يكون من 70,000، لابد أن يتوب. ها؟ هي عملية بالليزر تدخل في الكي. ها؟ لو ما عرفش خلاص، لو يجهل ما عرفش، لو يجهل خلاص، الكلام على الذي يعلم أنها كي واستعملها. لحظة بس. ها؟ نفس الأمر، لأنها تدخل بالتعذيب في النار. ما هو الكي أصلا كالتعذيب في النار. نعم شيء؟ لا لا لا، الكلام على الكي فقط. أي مثلا؟ هو يعني المسألة هذه حتى لو فعلها مرة يعني لابد أن يتوب منها. ليه؟ لأن عمر بن حسين قال كنت أمشي في سكك المدينة فيسلم علي الملائكة، تسلم علي فاكتويت فامتنعوا. هذا دلالة أنه مسألة على كي استعمل كي فامتنع. نعم، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.